فرحة زيدي إيدي يا شمعة إيدي إيدي هيبقى عيدي يوم ما يقابلني هكله نسمة وكله بسمة هكله نسمة وكله بسمة وأحلى كلمة يسمعها مني يا فرحة زيدي إيدي يا شمعة إيدي إيدي يا فرحة زيدي إيدي يا شمعة إيدي إيدي هيبقى عيدي يوم ما يقابلني هكله نسمة وكله بسمة هكله نسمة وكله بسمة وأحلى كلمة يسمعها